إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وصلنا في قراءتنا لكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. وصلنا إلى قوله بعد أن عرض لدعوات الأنبياء ولدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن أصل هذه الدعوات هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولم يبدأ نبي من الأنبياء ولا رسول من المرسلين إلا بالتوحيد، وكانوا يبدأون بالتوحيد ونبذ الشرك ويدندنون حوله طوال حياتهم، حتى وإن وصلت حياة الواحد منهم إلى الألف سنة يستمر في دعوة لا يمل ولا يكل من تكرار، والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. يقول الشيخ حفظه الله وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، يقصد الذين خصصهم بالذكر وهم نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، وبالأخص إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقيل لنا نحن فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فخصه بالذكر وخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه هو النبي المبعوث لنا والذي سنسأل عن منهجه وتشريعه بالتفصيل. يعني نحن أمرنا أن نؤمن بالأنبياء في المجمل والمرسلين، أما النبي الذي أمرنا أن نؤمن بشريعته على التفصيل وأن نعمل بشريعته على التفصيل حسب الاستطاعة هو من؟ سيد المرسلين خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعد هذا العرض: فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها كالقبور، فيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية. إذن الشيخ لا ينفي أن قضايا الحكم من الدين، ولكن هل هي أصل الدين أم هي فرع من فروع الدين؟ هذا هو محور المعركة الآن ومحور المشكلة الآن بين دعاة منهج الأنبياء وبين أصحاب الدعوات الأخرى المخالفة، الخلاف. وهذا الأمر سيتضح جليا في الصفحات المقبلة إن شاء الله تعالى. هل الإمامة والحكم من أصول الدين أم من فروع الدين؟ هذه القضية المصارة والتي ينبغي أن تضعها نصب عينيك، والتي سيتحدث عنها الشيخ باستفاضة وسيوضحها الآن. فالآن يقول الشيخ حفظه الله تاني: فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها، يعني تعتبرها أصل الأصول، ليس أصلا، أصل الأصول، فيما نرى الدعوات الآن المعاصرة تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية. إذن هي من الدين، نعم من الدين، ولكنها فرعية، يتلهون بها عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية. قال: فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ الأنبياء أهدى سبيلا أم أصحاب الدعوات المعاصرة من الحزبيين؟ أظن الإجابة لن تعدو إلا إجابة واحدة، ولا في اختيار؟ هل يوجد واحد مسلم يقول إن دعوة أي إنسان من أهل الإسلام الآن تتقدم على دعوة الأنبياء؟ يستحيل مسلم يقول هذا. هل يوجد مسلم يقول هذا؟ مستحيل. قال: فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ والجواب: إن هذا سؤال صعب جدا، مش صعب الإجابة عليه، صعب إثارة السؤال، صعب إنك تذكره، ولذلك قد نستغفر الله منه. يعني يكون الشيخ يذكر هذا السؤال، يستغفر الله من ذكري لهذا السؤال، لأنه لا يحتمل إلا إجابة واحدة. هذا السؤال يوجه للكفار لكن لا يوجه لمسلمين، لأنه لا يوجد مسلم يقدمه فريقا من أهل الإسلام حتى ولو كانوا صديقين وصالحين وكانوا أولى أولياء الله. لا نقدم منهج هؤلاء على منهج الأنبياء، ولكننا حينما نقول أولى الأولياء، هؤلاء لن يكون منهجهم إلا موافقا لمنهج الأنبياء. والصديقون لابد أن يكون، وإلا لما كانوا صديقين. يعني لو وجدنا الآن صديق في الأرض يدعي منهجا من المناهج مخالفا لمنهج الأنبياء، إذن هذه كذبة، كيف يكون صديقا؟ الصديق من صدق الأنبياء. لماذا يسمى الصديق صديقة؟ لأنه صدق أعظم الناس تصديقا للأنبياء. هو أبو بكر الصديق سمي صديقا، لماذا؟ لأنه كان يقول لهم حينما سألوه: أتصدق محمدا في قضية الإسراء والمعراج؟ ويسخرون منه، فيقول: إن كنت أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدق في خبر الأرض؟ يقول: يأتيني جبريل يطوي السبع الطباق نازلا إلي بوحي الله، نازل للنبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله، أصدق في هذا وأكذب في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. ما هذا؟ انظر، هذه قضية عقلية بحتة. يعني إن كنت أصدق في هذا فمن باب أولى بالعقل، إن كنت أصدق في هذا فمن باب أولى أصدق في تلك. يعني تقول مثلا على سبيل المثال: الطائرة تذهب إلى المملكة العربية السعودية في مثلا ساعة أو ساعة ونصف، ثم يأتي بعد ذلك ويقول لهم: الطائرة ذهبت إلى الأقصر مثلا في نصف ساعة. لا أصدق. سبحان الله، إن كنت أصدق أنها تذهب إلى أبعد من هذا. طبعا هذا مثال، يعني يعتبر مثال ساذج جدا بالنسبة لمجيء جبريل بالوحش، هذا أصعب. فإن آمنا به فمن باب أولى أؤمن بهذا. فقال: فسمي من يومها بالصديق. فالصديق لا يكون صديقا إلا إن كان أعظم الناس تصديقا للأنبياء. فهل يترك الصديق، هل يترك الصديق منهج الأنبياء ويخترع منهجا من عند نفسه؟ معاذ الله. فقال: فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ قال: والجواب إن هذا سؤال صعب جدا. ليس صعب الإجابة عليه، ولكن إثارة السؤال ووضع السؤال صعب جدا، نستغفر الله منهم. ألجأنا إليه هؤلاء الدعاء الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة، مظلمة لأنها عصور لم تضأ بوحي الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام أصبح فيها غريبة وتوارت فيها أعلام النبوة. حينما توارت أعلام النبوة وخفت نور الإسلام نظرا لما تراكم من بدعة عقدية وبدعة في العبادات وبدعة في المناهج والسلوك، بدعة هذه البدعة حينما يحدث الران على القلوب فتصدأ القلوب، يصبح النور ينفذ إلى القلوب ضعيفة. فكذلك المجتمعات حينما تطفأ فيها ويخيم عليها الضباب والغمام، فإذا بأضواء الرسالة تصبح خافتة، فحينئذ تظلم القلوب وتظلم المجتمعات. لكن المدينة المنورة أنارت بنور الرسالة، بنور الوحي، بنور العمل الصالح، نور العلم والإيمان. فقال هنا ألجأنا إليه هؤلاء الدعاء الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي صح عنه وموجود في مسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، يعني تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ومعنى الكلمة أن الأهواء تتمكن من قلوبهم تمكنا عظيما حتى لا يمكن في العادة أن تنفصل عنهم وأن يتوبوا. ولذلك كان صعبا أن يتوب صاحب البدعة، واخدين بالكم؟ ومثل ذلك بداء الكلب. وداء الكلب هذا حينما يأتي كلب مسعور صانكم الله وحفظكم ويعض إنسان، يصاب بداء الكلب المسعور، هو مريض، فينقل العدوى إلى المعضود، حينما يعض تنقل إليه العدوى فيصاب بداء الكلب. وداء الكلب هذا يدخل في الجسم كله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، فيدخل جسم المريض فلا يبقى جزء من أجزائه ولا مفصل من مفاصله ولا غيره من أجزاء جسمه إلا دخله ذلك الداء. فهو يمثل النبي صلى الله عليه وسلم جريان الأهواء، جريان الأهواء في هؤلاء وفي قلوبهم بجريان الداء الذي لا ينفع فيه علاج. فيمثله النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الهوى، إذا دخل قلبه وأشرب قلبه حب هذه البدع وحب هذه الأهواء لا ينفع فيه العلاج، كما لا ينفع العلاج في داء الكلب، كذلك لا ينفع العلاج لمريض الهوى مهما وعظته ومهما ذكرت له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومهما ذكرت له أقوال السلف، لا تنفع فيه موعظة ولا يقبل برهانا ولا يكترث بمخالفة النصوص. واعتبر ذلك في المتقدمين أمثال عمرو بن عبيد وغيرهم، كيف كانت تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك تقول له: قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، النصوص لا تنفع مع هؤلاء، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. من منكم يعني كان كبيرا في السن فقد رأى صناعة الحصير الذي كان يفرش به المساجد قديما؟ كان الرجل يجلس على ركبتيه ويقوم بعرض الحصير عودا عودا ويجمع أعواد الحصير حتى يقوم بنسجها بالخيوط المتداخلة بينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها بإذن الله وفضله نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب المائل، هذا الكوب لو كان مائلا لا يملأ. ولذلك مهما تحاول أن تملأه بوحي الله لا يمتلئ. لماذا؟ لأنه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. فهذا والعياذ بالله لا تنفعه أبدا الموعظة ولا ينفع فيه العلم. وإذا جئته بكل آية قد أشرب الهوى فأصبح قلبه والعياذ بالله كداء الكلب الذي دخل كل مفصل وكل جزء في جسمه، سلمنا الله وإياه. أما القسم الآخر فالقلب الآخر قلب أبيض كالصفا، أبيض كالصفا الحجر الأبيض الناصع البياض، لا تضره فتنة. أخذ حصانة تحصن حينما رفض الفتنة، أصبحت عنده حصانة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يحصنه رب العالمين سبحانه ويعطيه عصمة. يقول الشيخ: هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين. هل يجوز المقارنة بين أعداء الرسل وبين الرسل؟ لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني لما أقول لك السيف أقوى من العصا في القطع، أنا هنا أهنت السيف. حينما أقول مثلا على سبيل المثال: تعرف الطائرة؟ أيوة، أسرع من نملة، يبقى أنا بهرج بهزر. إن فين المقارنة؟ أين المقارنة؟ فالشيخ يستغفر الله وقال: ما ألجأنا إلى هذا إلا وجود الأهواء التي أشربتها النفوس، وإلا لو كان الناس لم تدخل الأهواء نفوسهم لما جعلونا نؤلف كتابا مثل هذا الكتاب. يعني يكفي أقول منهج الأنبياء سمعا وطاعة، لكن للأسف أصبح منهج الأنبياء الآن في حاجة إلى أن نثبت أحقيته وأن نثبت جدارته وأن نثبت أنه لا يجوز أن يدعى بغير منهج الأنبياء. أصبحنا في زمن نقيم الأدلة ليس للكفار بل للمسلمين في ديار المسلمين على أنه ينبغي حينما تدعو إلى دين الله أن تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مشكلة دي، أيوة أصبحت مشكلة المشاكل. أصبح منهج النبي تزاحمه مناهج. منهج النبي في ديار المسلمين عند المسلمين عند من يدعون أنهم دعاة عند من يدعون أنهم علماء، أصبح منهج النبي صلى الله عليه وسلم تزاحمه مناهج أخرى. وينبغي علينا أن نقيم الأدلة على أنه ينبغي لأصحاب هذه المناهج أن يقدموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم على مناهجهم، وأن يكون مقياس المناهج وميزان المناهج أن يكون ميزان المناهج هو منهج رب العالمين الذي أرشد إليه الأنبياء والمرسلين. تصوروا حينما تزاحم المناهج في ديار المسلمين، يعني لما نتكلم في ديار الكفار نتكلم مع كفار، نعم هذا أمر وارد، لكن أن يصبح هناك صراع بين منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومناهج مخترعة تزاحم الصراط المستقيم. وهذه الطرق هي السبل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقارن بين هذه السبل وبين هذه الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه وبين الصراط المستقيم. الرسول حسم الأمر وقال على رأس كل طريق. أصبح إذن على رأس كل منهج دعوي شيطان يدعو إليه طريق الإخوان المسلمين. هذا الطريق على الصراط المستقيم ومنهج محمد، لا، يبقى على رأسه شيطان. كون الشيطان ده حسن البنا، الشيطان ده سيد قد، الشيطان ده التلمسان، الشيطان ده، لن نسمي هذه الأشخاص إلا بأسمائها الحقيقية، لن نجامل، لن نداجي. المجاملة والمداجاة أورثتنا شبابا قد أشربت قلوبهم الفتنة بالمداجاة، بالسكوت، بالمجاملة. وأصل الشيخ سيد قطب رحمه الله والشيخ حسن الأستاذ حسن البنا رحمه الله، لا، عاملهم الله بعدله. هؤلاء على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. لما نتكلم عن منهج التبليغ والدعوة، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. هنوداجي لغاية إمتى ونجامل لغاية إمتى؟ البلاد انفرط عقدها وأصبح الشباب يلبسون أحزمة ناسفة من جراء هذه الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. إلى متى سنداجي وإلى متى سنجامل؟ سموا الأشياء بأسمائها الحقيقية. لماذا نجامل؟ يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل طريق، ألا فرحتك خلاص، فأصبح كل منهج ليس هو منهج محمد عليه الصلاة والسلام على رأسه شيطان. يكون الشيطان بقى شيخ حامل دكتوراه، معمم غير معمم، لابس جرافطة، المهم انه شيطان. يقول الشيخ حفظه الله: بل الامر فوق ذلك بمراحل، كما ذكرت لكم. قوله بل الامر فوق ذلك بمراحل هو الذي ذكرته لكم الان بدون مواربة. ثم قال ثانيا: ان الله ما ارسل الرسل الا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة على عقيدة واحدة، هي عقيدة آدم، على عقيدة آدم أبي البشر، وكان مسلما وكان نبيا مكلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبيا مكلما وكان خليفة معلما، علمه الأسماء كلها سبحانه وتعالى. فكان الناس على عقيدته، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: إذا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وحدود جرمين الاختلاف دي من قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. القرآن يفسر بعضه بعض، فسورة يونس نزلت قبل البقرة، فسورة يونس فيها هذا القيد، لكن سورة البقرة مدنية جاءت بعدها. هو ده مسألة المدني والمكي بتبين هذه القضايا. يعني آية الآية المكية في يونس تقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يبقى لما أجي أفسر أنا قوله تعالى هنا كان الناس أمة واحدة، فبعث الله، يبقى بعض المفسرين فهمها ونظر للآية هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا يرسل النبيين مبشرين ومنذرين والناس على أمة واحدة؟ يعني على عقيدة، أمة واحدة، اتفقوا جميعا على أنها أمة واحدة، بمعنى إيه؟ عقيدة واحدة. لكن اختلف المفسرون، هل العقيدة الوحيدة كانت الكفر ولا الإيمان؟ فالذي ينظر إلى ظاهر هذه الآية يقول كان الناس أمة واحدة على عقيدة واحدة كافرة، فأرسل الله، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولكن حينما ننظر إلى آية يونس، وهذا الكلام فصلنا في كتاب دعوة التوحيد للشيخ خليل هراز باستفاضة، ونقلنا أقوال المفسرين، وإنما هنا نذكر خلاصة ما ذكرناه. لكن حينما نذكر قول الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني كانوا على الحق والتوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولذلك يأتي حديث عبد الله بن العباس في الصحيح، في الصحيح إمام البخاري، أنهم كانوا 10 قرون على التوحيد حتى ذر قرن الشر والفتنة قبل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فيقول وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إرسال المرسلين بالتبشير وبالتنذير. يعني التبشير تعليم الناس الخير وتبشيرهم بالجنة، وانذار الناس بالشر وكل انواع الشر، كل الشر، ولكن على رأس الشر الشرك، والخير على رأس الخير التوحيد. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، أي النبي. والعلماء لهم كلام في معنى العذر، فلهم أقوال، منها أن العذر هو التوبة والإنابة والاعتذار من خلقه، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فقوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله، يعني التوبة والإنابة والاعتذار من خلقه سبحانه ورجوع الناس إليه. ومن العلماء من قال: العذر بمعنى الإعذار والإنذار، كما قال سبحانه وتعالى: عذرا أو نذرا. فهو يعذر إلى الناس وينذرهم ببعثة المرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والمعنى هنا كما قال الإمام النووي: الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة. يبقى لا أحد أحب إليه العذر من الله، لأنه لو لم يرسل المرسلين وأخذهم ربنا بالعقوبة، إذن هنا لم يأتي سبحانه وتعالى بالإعذار والإنذار. فلا بد من أن يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين قبل أن يؤاخذهم بالعقوبة، ولهذا أرسل المرسلين سبحانه وتعالى. والقول الثاني كما ترون أصوب والله أعلم، وعليه جرى المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال: ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن الرسول عليه البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إذن هذه الآيات تنسى. لماذا تنسى هذه الآيات؟ معنى ذلك أننا نجعل منهج الأنبياء ضبر آذاننا، ولكن هذه النصوص لماذا لا نضعها في حسباننا؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن عليك إلا البلاغ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. الحساب ليس عليك، الحساب ليس على النبي ولا على الأنبياء ولا علينا، وإنما الحساب على من؟ على الله. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقط أدى الرسول، نعم، بلغ البلاغ المبين، نعم، انتهت رسالته. ويقضي الله في الناس بما يشاء، فهم عبيده. قال: وهذه مهمة الإنذار والتبشير. والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة، يكفيها عظمة ونبل. واحد يقول: إيه الدليل على عظمتها ونبلها؟ أنها مهمة الأنبياء وكفى. قد تكون هذه المهمة عند كثير من الناس ليست بمهمة جليلة ولا عظيمة ولا نبيلة. إيه يبلغ؟ لا، احنا لابد وان نصل الى رأس الحكم ونفعل. فهؤلاء يسفهون من هذه المهمة، ولكن يكفيها عظمة ويكفيها جلالة ويكفيها نبلا، انها مهمة الانبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، فانها اشق واعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. متعبة جدا وليست مريحة، لا تجعل الإنسان يرتاح أبدا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وانظروا إلى من خالف هذه الدعوة، يعيش في قصور، يعيشون في فنادق 5 نجوم. يعني الذي يخرج الى بلدة من بلاد الغرب ويقول انا لاجئ سياسي، اصل اضطهدت في بلدي، انا اضطهدت في بلدي، فيعيش لاجئا سياسيا باشا، وينفث سمومه من برمنجهام وغيرها ويرسل الينا السموم، وهو يجلس في فندق 5 نجوم وتجد فيلا وتجد كذا وسياراته باشا. فين الجهاد يا عم؟ الجهاد عن طريق الفيسبوك او عن طريق الرسائل التي ترسل سموم الى البلدان. اين انتم مجاهدون؟ فين الجهاد؟ بيكون في المعركة. الجهاد في المعركة، ان كان جهاد القول وجهاد العمل وجهاد الدعوة في المعركة، انزل للناس. لا، انا قاعد في لندن، انا قاعد في المانيا، انا قاعد في امريكا فقط، ويرسل اليك رسائل ويعمل كذا، فتن في البلاد، ومنتظر في يوم من الايام ان تأتي به الدبابات الامريكية، كما حدث مثلا في قصة الخميني ومشاكل ذلك. يبقى باشا قاعد هناك لحين ما تمهد له السبل ويأتي لكي يحكم بلاد المسلمين التي سعى فيها في الارض بالفساد. نقول فاذا انشغل الدعاة بالحكم وبإصلاح الحكم وبمصارعة رجال السياسة للوصول للحكم، فمتى يتم تنفيذ مهمتي؟ فمتى يتم تنفيذ مهمة الرسل من البلاغ والوعظ والإرشاد والتعليم؟ يعني هذه مهمة الرسل، دعوة الناس. يعني أنت بيكون عندك في مصر 95 مليون الفلاحين والعمال، أنت تركت كل هؤلاء وانشغلت بمصارعة السياسة في ناس هتموت في الطريق كثيرة جدا، يعني في أثناء دعوة الإخوان للوصول للسلطة أكثر من 80 سنة لغاية دلوقتي، ناس كتير ماتت لم تصل إليها الدعوة، لأنك أنت مشغول بالرأس وما بتوصلش، وهنقول ما بتوصلش ليه، لكن المهم أنت انشغلت عن دعوة الأنبياء وانشغلت عن دعوة المرسلين، وحينما تحاضر في محاضرة لا تتكلم إلا في السياسة، سياسة والحاكم عمل والحاكم سوى ووزير الإعلام قال ووزير مش عارف إيه، وبتشتم ده وبتشتم ده وبتتكلم والحكم بغير ما أنزل الله والمحاكم فيها، والناس لا تنتفع بشيء من دعوتك، وتستمر الدعوة مش 5 سنين ولا 10. النبي صلى الله عليه وسلم في 13 عاما أسس أمة قام على أكتافها البناء في المدينة، صح؟ في 13 سنة. انتوا بقالكم 80 سنة تخشوا في السياسات وبتضربوا وتضربوا وتضربوا وتفجروا الدعوة بتقيد بسببكم وبتضار. اين الدعوة هنا؟ نقول اذا انشغل الدعاء كما تدعونا الى اصلاح الحكم، اذا انشغل الدعاء بالحكم وباصلاح الحكم وبمصارعة السياسيين ورجال السلطة للوصول للحكم عن طريق الديمقراطية وغيرها، فمتى يتم تنفيذ مهمة الرسل من البلاغ والوعظ والإرشاد والتعليم؟ في ناس بتموت في أثناء هذه السنين لم تصل إليها الدعوة. لقد رأينا الدعاة الذين كانت لهم دعوة في المساجد برغم تحفظنا على دعوتهم وعلى أخطائهم، كانت هناك في الفترة القديمة قبل 25 يناير، عاوزين نبين لكم مثال بسيط، كانت هناك دعوة في عصر حسني مبارك في المساجد ودعوة في القنوات الفضائية، مع تحفظنا على هؤلاء الدعاة أنهم كانوا لا يدعون بمنهج الأنبياء، لكن ماشي، كان في دعوة، كان في ترقيق قلوب، كان في كذا، كان في حد بيتكلم في مسائل في الدين، حتى وإن كان لا يتكلم، واحد بيتكلم عامل دورة في الفقه، واحد بيتكلم في أحوال القلوب، واحد بيقرأ في مدارج السالكين، حتى ولو عنده انحراف، هنقول لكم أنكم كنتوا دعاة وكنتم شغالين. عاوزين نقول بمجرد، يعني الناس دي كانت شغاله، بمجرد ما فتح الباب الى السياسه في 25 يناير، ما الذي حدث؟ هرعوا وتركت المساجد فارغه، صح ولا لا؟ القنوات الفضائيه بعد ما كانوا بيتكلموا فيها في الدين اصبحوا بيتكلموا في السياسه، لدرجه ان واحد منهم ساب الدين كله وساب السياسه كمان ومسك في ممثلة وقعد يتكلم عليها وينشر لها فيديوهات وينشر لها مش عارف ايه، وانشغل الطلاب اللي معاه بانهم عشان يضربوا الفنانة دي ينشروا لها فيديوهاتها القديمة وخلوا طلاب العلم يتفرجوا على مقاطع أفلام جنسية من أجل أنهم يؤازروا ذلك الداعية. انظروا إلى الدعوة بقت هي دي الدعوة، ويقول لك عايزين تعرفوا حقيقة هذه اللي مش عارف إيه، إنها اتفرجوا عليها في أفلامها لما كانت شابة صغيرة. يا عم ما خلاص الأولية أسنانها وقعت، بتقلب في الماضي القديم ليه؟ تكلمش عنها، ما مالنا ومالها من أساس؟ ممثلة راقصة، تخيل لما يبقى داعية يحمل الدكتوراه في التفسير وترك الدعوة وانشغل بالممثلة وترفع عليه قضية ويتسجن، وفي الآخر كمان يا لم تسجن بتهمة سياسية عشان يقال عليك رجل مطاعت سياسي، لا ده انت سجنت بتهمة مخلة بالشرف وخمس سنين علشان عمل لها مش عارف صور مصنوعة، صنع لها صور علشان يتهمها بانها كانت بتعمل افلام بورنو. ايه ده؟ ايه الاشياء دي المقززة؟ تخيل ما هي دي دعوتكم توصل لكده؟ حصل ولا ما حصلش؟ كلام موجود وخد خمس سنين سجن بتقوم بتخلى الاخوة يقفوا على باب المحكمة يوزعوا للجماهير التي تمر صور عارية للفنانة اللي هو رفع عليه قضية عقوبة ليه على سبحان الله واخد خمس سنين تاني. ايه ده؟ دي دعوة؟ وتجد للأسف هناك أناس يدافعون عنهم وملتحين. ايه اللي بتعملوه ده؟ ده جزاء، جزاء ترككم لدعوة الأنبياء. سلط عليكم السفهاء، سلط عليكم الفنانون والفنانات الأحياء منهم والأموات. ما هم أموات، ما هم هؤلاء مش أموات حتى في القبور، ولكن أموات الذكر، نست أموات يسلطون عليكم، سلطهم الله عليكم. خلي بالك تسليط رباني، عقوبة كل من يترك منهج الأنبياء يصبح هفية لأي حد، مش هفيه لرجال السياسة والجيش والشرطة وأصحاب السلطة، لا هفية كمان للممثلات وللراقصات ولأمثالها، ويسلط عليهم راقصات تعملهم برامج في السخرية منهم والتريقة عليهم. مش كده؟ من أفعالكم سلط عليكم، ولذلك تركوا الدين وتركوا ده. بنقول كانت دعوة عندهم مشاكل، عندهم أصل الشخص ده بالذات أنا بتكلم عنه ليه؟ ده كان بيتكلم بتوع ده من اساتذه الكلام في الحاكميه. مش هنسى لما كان بيجي في مكتب صفوه الشواد في فوق ويختفي بالليل وعمل خليه وتم القبض عليها في منطقه عابدين هنا، شباب قبض عليهم اتعمل خليه سريه، وكان معاهم الولد المسؤول عن المكتبه في الدور الرابع اللي اسمه رأفت، خليه تم القبض عليها من هنا، المسؤول عنها عبد الله بدر، كانوا بيجيبوه ويقعدوا معاه بالليل الساعة 12 بالليل ويسهروا، كلام خلية وتم القبض عليه، كانت قضية هنا في هذا المكان. انتوا مش عارفين ليه عبد الرحمن عبد الخالق زعلان من تدريس هذا الكتاب؟ نقول لكم ليه بس لما نخلص الكتاب بإذن الله تعالى. فمصايب يعني، عبد الله بدر اللي عمل الفتنة دي والآن مسجون بتهمة الإساءة الفنانة، ده كبير من كبار المتكلمين في الحاكمية. ما علينا، يقول طبعا الكلام ده جديد عليكم يعني نقول انهم. طب سؤال تاني، الدعاء اللي كانوا شغالين دعاء بمجرد ما دخل، شوفوا يا اخوانا عشان تعرفوا السياسة بتعمل ايه، الشباب تحولوا بتوع حزب النور يعملوا ايه اما دخلوا السياسة؟ يوزعوا انابيب بوتاجاز صح، ويعملوا يبيع رز وزيت وسكر للناس، عمره ما هيكلم الناس في الدين ولا هيصحح للناس معتقداتها ولا هيقول للناس انتوا عندكم بدعة، لا دول بيحاربوا دعاة السنة. يعني كانوا بيحاربونا في اثناء هذه الفترة، فاكرين يا اخواننا يا شباب يا بتوع دار السلام، وبدأوا هناك يوزعوا زيت ويبيعوا وانشغلوا تماما عن الدعوة وتركوا المساجد، وبقت شغلتهم عايزين يجيبوا للناس انابيب الغاء، انابيب البوتاجاز بسعر رخيص عشان الناس تنتخب حزب النور في الانتخابات، يجيبوا للناس زيت وسكر ومش عارف ايه، يشيلوا الكمامة من الشوارع، كل انتوا اشتغلتوا ايه؟ دي دعوة؟ والله كويس انكم تخدموا الناس وتجيبوا الناس انابيب البوتاجاز، ومن الدين انكم تجيبوا للناس الرز والناس الفقراء وتساعدوا وتكدسوا الشوارع، هذا من الدين ولا لا؟ من الدين. بس لما تكونوا عاملينه من اجل الله، لكن انتوا كنتوا بتعملوه من اجل وصول مشايخكم للبرلمان اللي هيشرع بغير ما انزل الله، صح؟ هي دي القضية اللي احنا بنعيب عليكم فيها. يعني الان لو قاموا الطلاب بتوعنا وجابوا للناس انابيب بوتاجاز وبدأوا عشان يدعوا الناس ويحببوا الناس في الدين ويجيبوهم المساجد، هنقول لهم ايدينا في ايديكم، روحوا وقدموا واعملوا الخير وافعلوا الخير كما قال الله سبحانه وتعالى. هننظف ونعمل مع بعضينا ونجمع شباب الحي عشان ننظف المكان وننظف الشوارع، ولو في مطبات نصلحها، ده من الدين، لان إماطة الأذى من الطريق صدقة. ولكن لما نكون بنعمل الكلام ده لله، لكن الآن هم مش هيعملوه لما خلاص اتلغت قصة الأحزاب، انتهى الموضوع. روح اتفرج على دار السلام، كان الإخوان لما كانوا في 100 يوم بتوع مرسي قال لك ننظف الإخوة كلهم واقفين في الشوارع يشيلوا زبالة، ولو لو حد جاي أرجوكوا يا جماعة عشان خاطرنا ده الراجل طيب ما تضيع، والله يتحايلوا عليه ويطلعوا للناس في البيوت أرجوك ما ترموش زبالة، الراجل من 100 يوم بتوعه عشان بس يعدوا اليوم من 100 يوم ويطلع صادق في مشروع النظافة، ويروحوا للناس يجيبوا لهم فوانيس رمضان والكلام ده كله في رمضان، كل الحاجات دلوقتي خلاص انتهت، والوقت ممكن يبعتوا للناس كنابل تفجر فيهم. يبقى العملية وصول لكرسي، من تشهدفك هداية الناس. أنا عارف إن الكلام اللي بقوله ده يعني ممكن أقولك أنت إيه اللي بتحكوا لنا ده، بس الكلام ده مهم جدا، هو ده الواقع، الواقع اللي يعني حينما خالف هؤلاء منهج الأنبياء. شفتم بقول لكم على رأس كل طريق إيه؟ شيطان. إيه الشياطين؟ ده فعل الشياطين. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول الشيخ حفظه الله، وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. طبعا لا يستطيع أن يجول في هذا الميدان إلا الدعاء إلى التوحيد، لأنهم ليس لهم غرض إلا الله، لغرض الموحد داعية التوحيد، والله لغرض منصب ولغرض مال، بل ممكن يبذل من ماله الخاص ويبذل من وقته ويضيع وقته في هذا العمل الدعوي. ولاده ممكن ما يشوفوش ولا يقعد معاهم، زوجته ما تشوفوش ولا يقعد معاها، ولا اهله يقعدوا معاه، شغال داعي للتوحيد. طب هدفك ايه؟ اسألوا نوح هدفه كان ايه؟ اسألوا هود كان هدفه ايه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. لا غرضنا سلطة ولا غرضنا، ما كلمش عن نفسي، انا بتكلم عن الدعاء اهل التوحيد، دعاة التوحيد، ونسأل الله عز وجل ان نكون منهم. فيقول وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية الى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم ان يجول في هذا الميدان. ثالثا، ان الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى. هل نحن مكلفون بإقامة دول وإسقاط أخرى؟ هذا غير موجود في الدين. قال وذلك في غاية الحكمة. واحد يقول لك طب ليه دي انت بتسأل عن الحكمة لكنك كمؤمن ما تقولش لربنا ليه؟ انت كمؤمن لا تسأل ربك ولا تسأل نبيك لما؟ لانك وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وما كان لمؤمن ولا اتعلموا ده، انك تكون وأمر، اسمعوا يا اخوانا معنى الاسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، واضح؟ اذا ما قال الله سمعا وطاعا، سمعنا واطعنا حتى ولو لم نعلم الحكمة من ذلك، لكن لو تعلمنا الحكمة يزداد إيماننا، واضح؟ يبقى أنا لما بسأل عن ليه هدف الحكمة، ليس سؤالي عن الحكمة من أجل أن أقول لو ظهرت لي الحكمة عملت بهذا الأمر، وإن لم تظهر لي الحكمة لن أعمل. لا، يبقى أنت هنا تتبع المصالح ولا تتبع أمر الله، ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم ذلك حتى لا تضل وتضيع وأنت تظن نفسك على المحجة البيضاء. واضح؟ فيقول إن الله تعالى لم يكلفهم، لم يكلف الأنبياء والمرسلين ولا دعاة التوحيد كما في سير الأنبياء وقصصهم، لم يكلفهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة. طب الحكمة إيه يا شيخنا؟ قال لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات، فما أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم. فعلا يعني أنا لو قلت الوقت يا أخواننا احنا عاوزين نقيم دولة ونوصل للحكم، هذا الأمر سيجعل من يلتف حولي؟ لن يلتف حولك من يريد أن يصحح اعتقاده، وإنما الذين يلتفون حولك هم الذين يريدون أن يحصلوا المناصب. سيلتف حولك كل أصحاب الأهواء وكل أصحاب الأغراض وكل أصحاب المطامع. حزب سياسي هدف الوصول للسلطة، هتجد رجال أعمال يجوا يمولوك. لو قلت أريد أن أعمل دورة علمية ونريد أن يتبرع أحد أو يتطوع، أنا وما للدورات العلمية، عاوزين نعمل خير للناس. لكن لو كان الأمر ده هنعلنه في التلفزيون ويبدأ الأمر بقى هذا الرجل وتبرع رجل الأعمال الكبير لكذا وكذا عشان سيادته يتأهل فيما بعد للترشح في البرلمان، ياخد أصوات وياخد أصوات هؤلاء الناس، يبقى هنسعى لأن نجيب له أصوات. يبدأ بقى أصحاب المناصب يلتفون حولك. ده كلام الشيخ، كلام جميل جدا في غاية الروعة. يقول لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه. طالب الدنيا يجي لك، طالب الجاه يجي لك، طلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد. ولذلك تجد أنت دعوة الإخوان تركز على ماذا؟ امسك النقابات، نقابة هنعمل النقابة ونعمل لكم كذا ونعمل لكم، يلتفوا حولهم لأنهم هينجحوهم فيلتفوا، وهنعمل لكم كذا ونعمل لكم مصايف ونعمل لكم رحلة عمرة ونعمل لكم رحلة كورة ونعمل لكم مش عارف ايه ونقدم لكم في النوادي ونجيب لكم شقق. ما قالوا لهمش نعلمكم التوحيد، مش هيقولوا في النقابة، لأن النقابي النقابات مش معمولة عشان تعلم الناس التوحيد، ولا النقابات معمولة عشان تعلم الناس الخير وتنهاهم عن الشر. النقابة خدمة لأصحاب الأعمال، نقابة المهندسين عايزين نخدم المهندسين، نجيب لكم شقق نعمل لكم كذا، يلتفوا ينجحوا ويضربوا في هذا بسهم وافر. ومن أخطاء الدولة الماضية، عشان لما باجي أتكلم بعض الإخوة يقول لك يا شيخ مش لا يجوز الكلام في الحكام، أقول نحن نتكلم عن حكم سبق لا نتكلم عن حكم آت، وربما حينما نفعل ذلك يكون هذا يعني ورقة عمل أمام الحكام المعاصرين ألا يخطئوا ويقعوا فيما أخطأ فيه من ضيع حكمه وضيع البلاد وجعلها على شفا هلكة. فنترك لهم عشان يبقى في ديمقراطية، نسيب لهم النقابات، تركت نقابة المهندسين وتركت نقابة الأطباء، لدرجة ان نقابة الأطباء أصبحت في بطنهم، حتى الدولة راحت منهم وكل عربيات الإسعاف تبعهم. فاكرين دي ولا نسيتوها؟ عربيات الإسعاف في مصر كلها كانت تبع الإخوان، مع ان عربيات الإسعاف تبع للدولة المصرية، لكن اتضح ان وزير الصحة ليس له سلطان عليها، السلطان في ايد النقابة. نقابة الأطباء استطاعت انها تجعل كل عربيات الإسعاف بتخدم الإخوان، تشيل سلاح وتهرب سلاح وتهرب جثث في اعتصام رابعة، مسألة خطيرة، لأن النقابات في إيديهم، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، الصراع على نقابة المحامين، الصراع على نقابة المعلمين، نقابة كذا، نقابات في إيديهم، مجالس اسمها أعضاء هيئة التدريس، هيئة التدريس لها نوادي، نوادي هيئة التدريس لجامعة المنصورة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، انتخاباتها في ايديهم، مجالس ادارات النوادي في ايديهم، ولذلك استطاعوا من خلالها ان يتغلغلوا في الالترس والترس الاهلي والترس الزمالك كل الكلام ده استطاعوا انهم يتوغلوا فيه. انظر، اذا دي مش دعوة، لم تكن المسألة دعوة دينية. هل الالترس اتعلم التوحيد؟ الالترس معظمهم بلطجية. فكل هذا هيقول لك انت عمال تفتح على نفسك. احنا بنتكلم عن اين الدعوة هنا. تجد كل هذه الامور مسكنها بايديهم، مسكين كل جماعة ماسونية. هذه الحقيقة، جماعة ماسونية للوصول الى السلطة والى الحكم. اين الدين هنا؟ ولكنهم يستخدمون الدين مطية للسلطة. بس هي دي القضية. اخذوا عن الفرق بينهم وبين اي جماعة اخرى سياسية انهم استطاعوا ان يستخدموا الدين، لان عارفين ان الشعب المتدين وبيحب المتدينين فقط. يقول لك الايدي المتوضئة، اديكم جربتوا الايدي المتوضئة. فقال ان الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء في سيرهم في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات. ولذلك قال الشيخ في الحاشية: كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الإخوان المسلمين، حيث دخل فيها ما يسمى بالضباط الأحرار وكثير من النفعيين. لما جم يعملوا تنظيم الضباط الأحرار كان هدفهم القضاء على حكم فاروق والوصول للسلطة. هل هم حينما اختاروا الضباط الأحرار للقيام بالانقلاب سعوا إلى اختيار ضباط يعلمون التوحيد والسنة وكده، ولا أي ضابط يوافقهم؟ أي ضابط يوافقهم حتى وإن كان شيوعيا، حتى وإن كان لا يصلي، المهم أنت تبقى معانا علشان نوصل للسلطة. فالهدف هيجمع معك أصحاب التطلعات والطموحات، هيجي لك المغامرين. ولذلك عند أول خلاف راح الضباط حاطينهم في السجون. ما احنا اللي في إيدينا السلطة، أنتوا اتفقنا مع بعض للوصول للسلطة، وصلنا للسلطة هتعمل مجلس أعلى وتبدأ أنت اللي تحركني. لا يا جمال عبد الناصر مش كده خالص، أنتوا اللي هتحركوني. لا اتحطوا في السجون. بس أدي القصة كلها. فكان معهم ثم بعد ذلك حدث الانقلاب عليهم، انقلبوا على بعض. فقال: لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله، لأننا لا نعي الحكم التي وراء الأحكام الشرعية، نعلم بعضها. قال: لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم، ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة، وسلكت أي الدعوة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي على الابتلاء والاختبار، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية. لأن لما تكون الدعوة: يا جماعة أنا عاوزكم أعلمكم التوحيد وتصلوا وتصوموا وتحكموا بما أنزل الله في ذوات أنفسكم وفي من تعولون وتتقوا الله سبحانه وتعالى، طيب والمقابل الجنة. طب فين الجنة؟ في إيدك يا عم الشيخ. لا مش في إيدي، ولا نملكها ولا أنتم تملكوها، هي ملك الله، إن فعلتم هيدخلكم الجنة. بس عندك إيه تاني تدهولنا في الدنيا؟ ما عنديش حاجة والله، ما عنديش حاجة اديها لأتباعي. هينفضوا عنك أصحاب المطامع الدنيوية، لكن لن يلتف حولك إلا مين؟ ها؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما الذين قالوا لك اجعل لنا يوما ولهم يوما، لهم مطامع دنيوية، فلا تعد عيناك عن هؤلاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وزي قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يا ربي كان معي مجموعة من كبراء مكة، أما من استغنى عن الدعوة فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. جعل الله عز وجل كلام النبي في الدعوة مع هؤلاء المستغنين تلهي. انظر، فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إذن لن يلتف حوله أتباع الأنبياء بصدق وحق إلا من؟ الصادقون الذين لا يريجون إلا وجهه. ولذلك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا يريد سلطانا ولا مالا ولا مطامع، دعوتنا قائمة على الصدق، لا نريد شيئا غير رضا الله، وعجلت إليك ربي لترضى. فقال هنا فيتبعهم، يتبع الأنبياء ومن على طريقهم، ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلا الجنة ومرضاة ربه، ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه. ولهذا لا يتبعون في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء، لأن الفقراء والمساكين والضعفاء ليس عندهم الطموح للوصول للسلطة، لكن أصحاب المطامع يقول لك ما أنا ممكن الداعية ده أكل بالناس أكسب به. لا، ليس هكذا تورد الإبل يا سعد. الدعوة ليست، الدعوة لو جاءك ليس لك عندي إلا الذي علمني إياه رب العالمين. طيب هاخد على كده إيه؟ رضا الله والجنة بس، وده شوية. يبقى أنت هنا معرفتش قيمة رضا الله ولا قيمة الجنة. ليس عندنا في دعوتنا شيئا نعد به الناس، ما بنوعدش الناس بفلوس، ما بنوعدش الناس بتمكين في الأرض، لأن التمكين قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي لأجيال بعدكم بأجيال، هذه ثمرة كما سنتكلم عنها لا نريد أن نتعجل. يقول قال تعالى حكاية عن قوم نوح، قالوا أنؤمن لك، اللي هم الذين قالوا هذا من؟ الملأ الأغنياء المستبدون أصحاب السلطة، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الفقراء والمساكين يحتقرونهم في الأرذلون. فذلك قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وقال عن قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قوم أصحاب المطامع والسلطة والقدرة للذين استضعفوا لمن آمن منهم. إذن المستضعفون هم المؤمنون. ولذلك قال هرقل كما سيقول الشيخ سيأتي للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان فأشراف الناس يتبعونهم، أي يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين القصة التي ذكرناها بالأمس عن لقاء أبي سفيان بهرقل حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه ورسالته إلى هرقل، فبيسأل من ضمن الأسئلة فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. واخدين بالكم؟ وهم اللي ما عندهمش طموحات إلا الجنة وإلا رضا الله، وأعظم طموح عند الإنسان هو رضا الله عز وجل ودخول الجنة ورؤية رب العالمين في الجنة. قال المؤلف حفظه الله فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. تذكرون كلمة الشيخ ابن بديس التي ذكرناها لكم؟ ضعوها هنا حينما قال حينما قال ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا، أسهل شيء أن نسير بها على ما نرسمه لا، وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها، فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجده من يقول لها إنك ضالة عن أصول دينك وإني أريد هدايتك، فذلك تلبيه كلها. وهذا أي الموحد والداعية إلى التوحيد يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه. فاكرين الكلام ده؟ هو الشيخ بيقول هنا فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. يعني لو جاء واحد مثلا مثلك أو مثلي الآن وقال سأفعل أو أفتح حزب سياسي، الباب مفتوح، هنروح نقدم ونكتب أسماء ناس ويكتتبوا ويعمل اكتتاب زي الشركة المساهمة، ونذهب إلى لجنة شؤون الأحزاب والدستور الجديد بمجرد الإخطار هصبح بكرة رئيس حزب خلاص، والدولة تديك معونة بموجب القانون والدستور عشان في ديمقراطية وفي تعدد أحزاب. أنا حزب ومحتاج فلوس، يدوك سنويا إعانة، وتبدأ بقى تعدي على رجال الأعمال وتقول لهم إحنا نعمل ونسوي، ممكن ناخد فلان الفلاني من رجال الأعمال نضمك لحزبنا، اعمل أي حزب واكتب أي كلام وتعالى تبقى معانا وندخلك ونقف في ظهرك في الانتخابات، يديك معونة وتبدأ. طبعا المعونة دي بتاخد انت جزء منها وتعيش بقى باشا، والنهاردة هنعمل مؤتمر في فندق كذا وأعلى الفنادق في مصر، نلتقي هناك ونعمل مؤتمر ونعمل لقاء صحفي ونعمل مؤتمر صحفي، وفلوس بتدفع وتعيش باشا، وتبعت للأمريكان يستدعوك وتروح هناك، أنا راجل حزب معارض، وتبدأ تظهر في التلفزيون حزب معارض، وتبدأ تتكلم وتشتم في الحكومة، ما هو لازم عشان تبقى معارض تشتم وتنقد السياسات، حتى لو كانت السياسات سليمة هتنقضها، ما انت ما ينفعش انا اعترض، شغلتي اعترض. يعني المعارض شغلته ايه؟ ممكن يعرض الرأي، لو وافق عليه الحاكم يقول له انت وافقت عليه، يقول له انا اعترض، ما هو شغلته معارض، حتى لو اداك هو العرض نفسه وانت اتفقت عليه لازم يعترض عليه ويخرج يندد، اندد اشجب، ويجي له فلوس واعانات من الخارج وتبقى باشا، ولا تتعب ولا حاجه، ولا بتتعبوا في اي حاجه، مفيش اي اشكاليه خالص، لكن بقى دعوه وتحرق في دمك لله، دي حاجه، دي دنيا ودي اخره. فقال ولقد، فالدعوه الى اقامه دوله اسهل بكثير وكثير، والاستجابه لها اسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات، أكثر الناس، بل قال الله فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني أكثر الناس فاسقين، ربنا الذي قال وليس أنا، القرآن الذي يقول هذا، محصل التاريخ البشرية كله بعد أن ذكر تاريخ الأنبياء، قال فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين في سورة الأعراف. فهنا يقول ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل، فنوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل، لأنه اللي الدين صعب، ثم بعد ذلك التزامات، ثم بعد ذلك إيه اللي هاخده من وراء الالتزامات دي؟ مفيش وعد بأي حاجة إلا الجنة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، ليس رهطا، رهيط عدد أقل من الرهط، تصغير رهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، تخيل داع نبي داعية أفصح من كل دعاة الأرض الآن لسانا، ضعوا هذا في اعتباركم، أي رسول يكون أفضل من جميع دعاة الأرض الآن بل افضل من جميع الدعاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء النبي عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه. يعني اياك ان تظن ايه ده نبي يبقى معاه رجل ورجلان ونبي ليس معه احد يبقى كان مقصر. اوعى تقول كده، التقصير عندك انت. ولكن للاسف لم يشأ الله ان يهدي هؤلاء الناس، كانت قلوب مغلقة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. فماذا يفعل هذا النبي؟ هو فعل ما عليه. ولذلك سنشهد على هؤلاء الانبياء يوم القيامة، سنشهد انهم ادوا ما عليهم صلوات الله وسلامه. قال: عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد، اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي، فقيل لي: هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، ولكن انظر الى الافق، فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رحمة من رحمات الله وفضل من فضل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أن جعل الذين يتبعونه أكثر من أي نبي، فهم أكثر الأنبياء والمرسلين أتباعا صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، قمع المشركين عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء. قال الله في شأنه وشأن من آمن له: من الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: فآمن له لوط. إيه ده؟ بس إبراهيم الذي ناظر هؤلاء وأولئك وكسر الأصنام فآمن له لوط. وممكن بقى ندخل في ذلك سارة زوجته وهاجر سريته وأبناء إسماعيل وإسحاق وهما نبيان وحفيد يعقوب، لكن من آمن لإبراهيم؟ ولذلك لما كفر به الأولون قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الأولون كذبوا إبراهيم. هل كان إبراهيم مقصرا؟ إبراهيم الذي كان ينتقل من أرض إلى أرض إلى أرض داعية إلى التوحيد، ما ترك دعوة التوحيد عليه صلوات الله وسلامه، هل هذا مقصر؟ عليه الصلاة والسلام: إن التقصير لم يأتي إلا منا نحن في عدم فهمنا لدعوة هؤلاء العظماء الكبراء. قال: وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب: ولعلهن بناته فقط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. قرى قوم لوط سدوم وعمورة، الله لم ينجي من بيوتهم من العذاب إلا بيتا واحدا، وحتى البيت ده استثنى منه زوجته. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب: ولعلهن بناته فقط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لم يقل من المؤمنين، وإنما قال من المسلمين. لماذا؟ لأن البيت كان فيه منافقة فحكم عليهم بالإسلام لأن فيه منافقة، لكن لو كانت هي خارج البيت لقال من المؤمنين. فقال لأنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين شهد لهم بالإيمان الذين سيخرجوا، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت كان مسلمين، ليه لم يقل من عشان فيهم منافقة اللي هي مين؟ زوجته. فلما تخرج يبقى ربنا نجى مين؟ المؤمنين فقط، لكن البيت ككل مسلمين، لأن فيه واحدة تظهر الإسلام وتبطن الكفر. واضح؟ انظروا إلى دقة القرآن الكريم في التفريق في الألفاظ. يقول: ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم وفوقهم في كل شأن. في في الرجولة الشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية والإحسان. عدد جميع مكارم الأخلاق لا يتصور أن يسبقوا بخلق من مكارم الأخلاق أبدا، هم أعلى الناس عليهم صلوات الله وسلامه. الذي يطعن في نبي من الأنبياء، عندنا للأسف دعاء من شياطين الإنس ممن قيل فيهم على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، يطعن في موسى تارة ويطعن في سليمان تارة أخرى، سبحان الله، ألا شاهت الوجوه، ثم يقال شهيد ويقال. قال وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه، ولما نتكلم الناس تغضب لهذا ويزعلوا عليه. طب ما بتزعلوش على موسى ليه؟ تزعلوش على موسى، تزعلوش على سليمان ليه لما طعن سيد قطب في موسى عليه الصلاة والسلام؟ مفيش غير على الأنبياء والمرسلين، وفي غير بس، يبقى في قلوبكم دخن. اللي قلبه يزعل على سيد قطب لما نطعن فيه، ولا يتحرك قلبه بالغيرة على نبي الله موسى، فليتهم إيمانه. اتهم إيمانك، رجع إيمانك تاني ورجع دينك قبل ما تتكلم. وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه عليهم صلوات الله وسلامه، من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار. فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد، فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم، لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة. نظروا في دعوات الأنبياء فما وجدوها تحقق لهم مطامعهم ولا مطامحهم، فحاربوها. ويا ليتهم رفضوها وفقط، بل إنهم رفضوها وحاربوها، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهموا بإخراج الرسول الذي أرسل إليهم، وهموا بقتله، بل بعضهم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. يعني لم احترموا هذه الدعوة، فليتهم تركوها، لا حاربوها. قال رحمة حفظه الله: وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له، أو كثير منهم، إما يستجيبون كلهم كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير منهم، فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة. حلو، الشيخ بيقول التمكين ثمرة طيبة. السؤال: هل التمكين ثمرة أم غاية عند الأنبياء؟ هي دي الإشكالية، واخدين بالكم؟ السؤال ده حطوه أمامكم واكتبوه: هل التمكين ثمرة أم غاية؟ عند الأنبياء ثمرة، قد تحدث وقد تتأخر، وقد تموت أجيال ولا تقطف الثمرة، صح؟ وقد ينتهي عمر النبي ولا يحدث له التمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. أين التمكين هنا؟ إذن التمكين كدولة ثمرة ولا غاية عند الأنبياء؟ لو كان غاية عند الأنبياء يبقى الأنبياء ما نجحوا، لأنهم ما حققوا الغاية، معاذ الله، ولكننا نوقن بأن الأنبياء أنجحوا الناس. طيب، إن كان الأنبياء أنجح الناس في الدعوة، فلما لم يمكن بعضهم؟ لأن التمكين ليس غاية، التمكين تمكين الدولة ثمرة، فالتمكين عند الأنبياء ثمرة، قد تحدث وقد لا تحدث، وقد تتأخر، وتموت أجيال ولا تقوم بقطف الثمرة، وقد يمر عمر الرسول كله بدون أن يراها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا لكم الحديث. وقد تحدث كما حدثت الثمرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما عند الحزبيين فالتمكين غاية، الغاية هي التمكين في الارض، غايتهم اقامة الحكومة الاسلامية. لو سألت انت الاخوان وقلت لهم الغاية يقول لك الخلافة، غايتنا الخلافة. الغاية من الدعوة ومن الاعمال تحقيق الثمرة وليس الغاية. واضح الكلام يا اخواننا ولا لا؟ ولذلك يعملون ليل نهار بكل الطرق، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، غايتهم الوصول الى السلطة فتبرر كل الوسائل. الغاية عندهم ليست تعبيد الناس لربهم، بل الغاية ليست نشر التوحيد، وانما الغاية يعني كيف يكون الغاية نشر التوحيد مع ان امام الاخوان كان صوفيا حصافيا مبايع على طائفة الحصافية، فرقة الحصافية عند الصوفية، فهو صوفي. هذا الرجل جاء للشيخ حامد الفقي هنا، جاء للشيخ حامد الفقي حسن البنا، لأنه عرض دعوته على كل اللي كان بيروح للكنيسة ويروح للسياسيين ويروح للوفديين، فمن ضمن رحلة أنصار السنة، فجاء للشيخ حامد قال له نضع أيدينا في أيدين بعض. قال لنشر التوحيد؟ قال لا، التوحيد يفرق. ساعة ما يسمع كلمة التوحيد كأن عقربة قرصته، التوحيد يفرق. قال فعلى ما نجمع الناس؟ قال له نجمع الناس. طب نجمع الناس على ايه؟ نجمعهم وخلاص، الغاية ان احنا نجمع الناس. وزيك يجمع الشيوعي معاه، يجمع اشتراكي، يجمع الليبرالي، يجمع كذا، وزيك يدخل. وزيك قال له اني اخاف عليك شيخ حامد، اخاف عليك ان تجمع امثال هؤلاء فتكون حاطب ليل، حاطب الليل الذي يجمع بالليل، يجمع الحطب، فقد يأخذ شيئا مستطيلا فيظنه حطبا ويكون حيا فيلدغه. فقال إن تكاثروا عليك سيغلبوك يا حسن، اللي انت بتجمعهم كل دول هيجتمعوا عليك هيغلبوك، ولن يؤدوا بك ما تريد، لن تصل إلى ما تريد، هيغلبوك وغلبوك. ولذلك يقول البعض إن الذي قتل حسن البنا هو التنظيم السري، بعد أن كتب ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، كتب هذا الكلام من أجل أن يتبرأ أمام الحكومة المصرية من قتل النقراشي وتفجير المحكمة، تفجير المحكمة، محكمة جنوب القاهرة ومكتب النائب العام والناس اللي قتلت، الناس الجثث اللي بقت في الشوارع. فكتب ليسوا إخوانا وليسوا بمسلمين، بقوا يصرخوا في السجون يقول علينا لسنا اخوانا وليس لسنا بمسلمين، مننا اتسجننا؟ عبد الرحمن السندي وغيره. ولذلك حسن البنا دم تفرق بين القبائل، مين اللي قتله؟ هل قتل امام دم النقراشي دم بدم، كما قيل ان الحكومه اوعزت الى بعض الرجال فقتلوه، ام قتلته مش عارف المخابرات البريطانيه لخلافات بينهم وبينهم، ام رجال الملك والقصر السرايا، ام التنظيم السري الذي صنعه هو؟ دم متفرق، ولا يستطيع احد ان يقول من قتل حسن البنا. من قتل حسن البنا؟ قتله هو الذي قتل نفسه، افعاله هي التي قتلته. انت مش قتلت، القاتل يقتل. ما انت قتلت فلان وفلان، كل الذين قتلوا قتلوا بامر منك، كما قال له عبد الرحمن السندي، وبيشرح الكلام ده الدكتور عبد العزيز كامل من اقطب الاخوان في مذكرات، يقول لما جمعتهم وقعدت مع حسن البنا وواجهه من الذي اصدر الامر بقتل القاضي الخزندار حسن البنا، قال لم امر بقتلي. فقال عبد الرحمن السندي بل امرتني بقتلي، محاكمه في كتبهم هم، قال بل امرتني، قال لا لم امرك. قال حينما يأتي المرشد العام إلى رئيس التنظيم السري اللي هو شغلته الاغتيالات ويقول يا ريت حد يخلصنا من هذا القاضي، أعتبر هذا أمر منك. يعني هو بعد ما حكم القاضي الخزندار على مجموعة بأحكام شديدة على بعض اللي هم الجماعة بتوع السيارة الجيب اللي اتمسكت، وهم كانوا أوهموا فاروق بأنهم بيعملوا الكشافة وبيتعلموا السلاح واتدربوا على السلاح في صحراء في جبل المقطم من اجل محاربه الانجليز، فاكتشفوا في الاخر السياره الجيب جاءت هكذا قدرا، وقعت في ايد مجموعه من الشرطه، وجدوا صار الجيب مليئه بالاسلحه وفيها مستندات تبين انهم يسعون الى قلب نظام الحكم، فقبضوا عليهم. فالقاضي الخزندار حكم على هؤلاء الشباب بحكم شديد. فاس حسن البنا دخل على رئيس التنظيم السيوان، يا ريت ربنا يرزقنا بحد يخلصنا منه. قال له طب ما انا موجود اهو، هو انا شغلتي ايه غير الاغتيالات؟ فقال له يعني تتحمل المسؤوليه عبد العزيز كامل امام الله الحسن البنا قتل الخزندار؟ قال له لا ما تحملهاش. عبد الرحمن السند يتحمل المسؤوليه امام الله؟ قال له ما تحملهاش، يتحملها المرشد العام. اقسم بالله هذا الكلام موجود في كتاب عبد العزيز كامل وغيره، اللي هم اقطاب الاخوان في الحمد لله رب العالمين جعلهم يكتبوا كل شيء، هم اللي كتبوا كل شيء على نفسهم. طب في ايه؟ انتم الذين قتلتم، يجي بعد كده حد فيهم يقتل يبقى شهيد. طب والناس اللي اتقتلت دمهم عند مين؟ هؤلاء يقولون لا اله الا الله. طب والنقراشي؟ ما علينا، نرجع الى ما كنا بصدده. يقول: وقد يهدي الله قوم نبي من الانبياء فيستجيبون له او كثير منهم فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض. إذن هذا من عند الله، الثمرة هم لم يسعوا إليها بل جاءت إليهم من عند الله، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل، وقال عن بني إسرائيل: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قبلها يقول الله تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وهذا هو مصداقا لما قاله موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نظر إليهم وقال لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني أنا مرتب منكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفعلا لما مكنوا عملوا إيه؟ كثير منهم عمل مصائب، مش كده؟ والقرآن حكى وقولهم له: اذهب انت وربك فقاتله انها هنا قاعده، لما عبدوا العجل. ما علينا. يقول الله تبارك وتعالى: ومع ذلك فما كانوا، اي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا طلاب ملك بل كانوا دعاة هدايه وتوحيد، ولا كانوا يعدون اتباعهم للثورات والانقلابات السياسيه. نتحدى ان تاتوا باحد من ائمه الهدى سعى إلى الثورات أو الانقلابات السياسية على الحكام. قال: ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك. تعالوا بقى ننظر للأسوة والقدوة الحسنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك. هنضرب المثل هنا لسبب، يعني تخيل انتم هدفكم للوصول، انتم عاوزين تطبقوا توصلوا للسلطة ليه؟ عشان نطبق الاسلام ويبقى في ايدينا السلطه، محدش يفتن عندنا. حلو قوي. يعني لو احنا جينا الان وقلنا لكم تعالوا احكموا البلد، هتوافقوا؟ اه طبعا. طيب انتوا كده على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا واسوتنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا. حلو قوي. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام عرض عليه ان يكون ملكا بجد؟ اه. طيب لو عرض عليه وافق ولا ما وافقش؟ المفروض يقولوا كده، المفروض يوافق. ليه يوافق؟ لانه لو اصبح ملكا ساعتها يدعو الى التوحيد، وسيمنع اي واحد منهم من ان يفتن مسلما عن ديني مع قوة. انا الملك، ازاي تفتنوا بلال وتحطوا الحجر على صدري؟ ده تفكيركم انتم. طيب مش هقول تفكير النبي صلى الله عليه وسلم، لا، امر الله لنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ماذا؟ تعالوا نشوف. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك بمكة، فرفض الا المضي في الدعوة الى التوحيد ومحاربة الشرك والاوثان. طيب ما توافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمضي في دعوتك الى التوحيد وانت معك سلطة؟ قال، لكن طبعا ما ينفعش نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعله النبي هو الصواب الذي لا يعتريه ولا نفكر ان ما تركه كان اولى مما فعله. الذي فعله هو عين الحكمة وعين الصواب ولا صواب غيره. يقول، ارسلت قريش لما اقلقها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة. السطة يعني من اوسط العشيرة، الاوسط يعني الخيار، كما قال وكذلك جعلناكم امة وسط يعني خيار الامم. قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، اوسطهم نسبا صلى الله عليه وسلم واعظمهم محفدا. قال، وانك قد اتيت قومك بامر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم وعبت به الهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من ابائهم، فاسمع مني اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا ابا الوليد اسمع. انظر الى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلمك انك تسمع. في بعض الناس ما يسمعش، تيجي تتكلم يعني مثلا لو دخل عليك ابو الوليد، اصل يا ابو الوليد تعالى اقول لك، وتقعد يا عم اسمع العرض. الرسول صلى الله عليه وسلم سكينه، حلم، يسمع ويشوف اللي عند الراجل ده ايه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا ابا الوليد اسمع. قال، يا ابن اخي ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا، جمعنا لك من اموالنا حتى تكون من اكثرنا مالا. ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لكم عشان تتعلموا، في بعض الناس بيصدر اكتر ما يستورد، يتكلم يعني دي كفيله. بقول مين قال لك ان انا عايز فلوس؟ يا عم اصبر. الرسول ساكت لغايه ما يفرغ تماما من كلامه. انظر الى الادب العالي في الاستماع والتلقي، وشوف نفسك انت بتتعامل ازاي. اول حاجه، ان كنت تريد بما جئت به من هذا الامر مالا، جمعنا لك من اموالنا حتى تكون من اكثرنا مالا. مع ان هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم انه يسعى لطلب المال، وهذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استمع الى نهايه العرض. قال، وان كنت تريد بي شرفا سودناك. شرف يعني تكون لك مكانه عليا وتكون كبير. كبير الشرف هنا ليس الملك، وانما شرف يعني تكون كبير، رئيس المجلس الحكماء، كبير البلد، حتى لا نقطع امرا دونك. قبل ما نيجي نعمل شيء نرجع لك، انت كبرنا. وان كنت تريد بي ملكا، حكم بقى، يبقى عرفت الفرق بين الشرف والملك ايه هنا. شرف يعني تكون سيادة، كبير البلد ليه سيادة شرفية لكنه ليس ملكا. وان كنت تريد بي ملكا ملكناك علينا، وان كئب تصبح انت الملك. مع ان قريش لم يكن فيها ملك، وانما كان فيها حكم قبلي. فتخيل يريدون ان يجمعوا انفسهم تحت ملكه، يخترعوا له نظام فتصبح قريش مملكه. هذا الامر لم يكن موجودا، وليس عندهم ملك، كان الحكم حكم ايه؟ قبلي، في دار الندوه يجتمع الاشراف فيتشاورون ثم ياخذون الامر الذي يرتؤوه ثم يحكموا به. واضح يا اخواننا؟ فهنا هيخترعوا له نظام جديد يخالفوا به ما ورثوه عن ابائهم واجدادهم في الملك. عشان البعض يقول لك اصل هؤلاء رفضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الامم رفضت، لان المساله مساله الحكم حتى لا يحكموا وحتى لا يصبح هذا الرئيس النبي ملكا عليهم هم يتنازلون له طواعية عن الحكم، ثم يخترعون له نظام للحكم في البلد. مكة لم تكن تحكم بنظام ملك، لا اتفقنا وهنجعل النظام ملكي وتبقى انت ملك. عايز حاجة اكتر من كده؟ دي جديدة دي، مش كده ولا ايه؟ ملكا ملك، لان البعض يظن ان ملك يعني يقعد ملك مكان الملك بتاعهم، وما عندهمش ملك اصلا. دول هيخترعوا له نظام وصواب بحيث ما يفرقوش بعضهم، لان هيدخلوا في حرب اهليه بسبب هذه الدعوه. قال وان كان هذا الذي ياتيك رئيا ترى، يعني جن لبسك في مس جن، رئيا ترى لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، نجيب لك واحد طبيب يطب. وبالذات فعلا جابوا له واحد طبيب جاء كما جاء في صحيح الامام مسلم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهيقرا بقى عليه مما تشكو اخي. قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وقرا عليه خطبه الحاجه. بعد ان انتهى من قراءه خطبه الحاجه نظر إليه الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يعني هو جاي يخرج العفريت، كل العفريت اللي عنده خرجت، ما قرأش بقى عليه لا، وجاب له واحد مقرئ وحط السماعات في ودانه. إن الحمد لله كفاية. طفش كل العفريت اللي عند الراجل، والراجل أصبح من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، نخليك تشفى. فإنه ربما غلب التابع على الرجل، التابع اللي هو الايه؟ الجن يعني. ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة خلص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، لم يقل يسمع، فرق بين يسمع ويستمع. يسمع انا ممكن دلوقتي بسمع صوت القطار معدي ولا صوت حد في الشارع بيزعق ولا حاجه، لكن يستمع انك تنصت، بتستمع بكيانك بقلبك مركز في الكلام اللي هو بيقوله، يستمع يفتعل السماع. قال افرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. قال أفعل؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ عليه صدر سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، دل عندي دل عندي. فذهب عتبة إلى قريش، إلى قريش، فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. خلوا عنكم بقى وقاعدين تقولوا ساحر وشاعر، ما تضحكوش على نفسكم. يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي، الزقوها فيا انا، وقولوا عتبة اللي عملها، اطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، مش دعوه بيه. فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. هذا كلام ليس سهلا وليس سحرا وليس شعرا وليس كيانة، ووالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، إن قتلوا العرب خلاص قد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. الشاهد أنهم عرضوا عليه الملك. حزبي هذا الزمان إن عرض عليهم لا أقول الملك بل شيء من الملك هرعوا إليه مسرعين. صح. وروى ابن إسحاق بإسناد إلى ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا قريبا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينك. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر، يعني قومه عرضوا عليه. هناك بعض القبائل الأخرى جاءت للنبي بعرض يقول إن صح هذا الخبر. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل حينما كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، فذهب إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل كما عرض نفسه على ثقيف قبل ذلك وعرض عليهم نفسه، فقال لا يعني أهاجر إليكم وتمنعوني وأدعو إلى ربي بقية القبائل. فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس، بيحرة بتسكين الياء، بيحرة ابن فراس، والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. رآه الرجل وكان يعني ذكيا فعلم أن هذا سيكون له شأنا عظيما، فقال لئن أخذت والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، أعمل به مملكة عربية. فهم الأمر دنيوي، شفتوا أنا أرأيتم أهل الطموح إلى الملك يسيرون خلف من يرون أنه يبلغهم ما يريدون. فماذا حدث مع هذا الرجل؟ هذا لو ذهب إلى جماعة من الحزبيين المعاصرين تعالى عينينا ليك نعطيك من الأمر شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه هذا وعرض عليه قال لو أخذته لأكلت به العرب. ثم قال هنحط النقط على الحروف من الأول ونتفق اتفاق، اتفاق سياسي، هذا اتفاق ديني أم سياسي؟ سياسي، الرسول لا علاقة له بالشؤون السياسية. قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ الأمر في النبوة؟ لا طبعا مش في النبوة. الأمر في الدعوة والعلم؟ لا طبعا، وإنما الأمر السياسة. فقال له الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، مثلما قال إن الأرض كما قال موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبا لمسيلمة الكذاب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحدا بملك ولم يعد أهل يثرب، حينما جاءوه بايعهم على ايه؟ ان يمنعوه مما يمنعون منه ابناءهم ونساءهم ويحاربوا معه. إن وما جزاؤنا ان نحن فعلنا ذلك الجنة ما عنديش حاجة ثانية. ولذلك لم يعطيهم الملك من بعده وما وعدهم، بل كان يقول لهم ستلقون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ايه ده؟ يعني هؤلاء الناس عرضوا انفسهم وذويهم وابناءهم وعرضوا المدينة لان تجتاحها القبائل وتقضي عليها. وش حدث في غزوة الاحزاب؟ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اجتمعت عليهم القبائل من كل مكان. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخزل فعرض على اهل المدينة ان يتنازلوا عن نصف ثمار المدينة لبعض القبائل اكبر القبائل حتى يعني يمتنعوا عن غزو المدينة. فقالوا له ما كانوا ليطمعوا في هذا الامر في الجاهلية، فنعطيهم اموالنا وثمارنا في الاسلام؟ لا ابدا، حتى يحكم بيننا ربنا. اذا لم يعدهم الا بالجنة، ما وعدهم بشيء، حتى قال لهم في حياته انكم سترون بعد آثرة. وفعلا حدثت الآثرة، وحينما حدث الملك ما جعل اهل مكة من اهل المدينة احدا. حينما جاء الامويين وجاء، لا اتكلم عن الخلافة الراشدة وانما الدولة الاموية والدولة العباسية، استأثروا بكل شيء وما اعطوا اهل المدينة شيئا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اجركم في الاخرة، الاجر في الاخرة. اليس كذلك؟ مش هو ده اللي حصل؟ فهنا يقول الرجل ارأيت ان نحن بايعناك على امرك ثم اظهرك الله على من خالفك ايكون لنا الامر من بعدك؟ قال الامر الى الله يضعه حيث يشاء. قال له افتهداف نحورنا للعرب، افتهداف نحورنا للعرب دونك؟ يعني نجعل نحورنا هدفا وغرضا لرماح وسهام وسيوف العرب للدفاع عنك؟ فاذا اظهرك الله كان الامر لغيرنا، لا حاجة لنا بامرك. فابوا عليه. شفتوا الشغل السياسة؟ عرفتم ليه الانبياء لم تكن دعوتهم سياسية؟ لان الدعوة السياسية تجمع من؟ اصحاب الطموح والاطماع. ولذلك ولما جاء حدثت الثورة في الجزائر او الفتنة في الجزائر، حينما الشباب الجزائري الذي دخل في الفتنة بيقول ماذا بعد ذلك حينما يستغيثون بالعلماء؟ يقولون لقد سيطر على العمل الجهادي الذي يسمى بالجهادي وهو عمل إرهابي، لقد سيطر على هذا العمل من؟ البلطجية وقطاع الطرق ومشاكل ذلك. لهم حينما آووا إلى الجبال وإلى الكهوف أصبحوا معهم من؟ المطاريد، الذي يقال عنهم عندنا في الصعيد المطاريد، بقوا معاهم. هؤلاء أدرى بهذه الشؤون الجبلية والقتال ومشاكل ذلك منهم، فأصبح الذي معه السلاح ومعه القوة والذي يتحرك، فلم يصبح من يتكلمون بالدعوة لهم الغلبة ولهم الكلمة العليا، وإنما أصبحت الكلمة العليا لمين؟ لهؤلاء. وارجعوا إلى فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر، كتاب نفيس جدا، وفي فتاوى العلماء ابن باز الألباني ابن عسيمين الشيخ ربيع، كل العلماء يعني الذين تكلموا في فتنة الجزائر وناقشوا هؤلاء الثوار الذين أرادوا أن يتوبوا ويرجعوا، وذكروا هذه الأمور في مهاتفات مع العلماء الأكابر، كلام جميل جدا ارجعوا إليه في هذا الكتاب، فهو من أفضل الكتب التي صنفت في هذا العصر في هذه الفتوى، وعدة عدة للداعية، لأن هذا الكلام كلام ابن باز وكلام الألباني وكلام ابن العسيمين والشيخ ربيع، عندك من تاني؟ يعني إذا كان هؤلاء فهم هؤلاء هم القوم لا يشقى جليسهم، تكلموا في هذه الفتنة، ارجعوا إلى هذا الكتاب، وربما نعمل دورة ونقرأ هذا الكتاب، يعني نقرأ فتاوى العلماء الأكابر في يوم ما إن شاء الله تعالى. المهم يقول: أفتهدف، سبحان الله، نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. أهل المدينة لم يفعلوا هذا، وجعلوا نحورهم هدفا من أجل الله والدار الآخرة. قال المؤلف حفظه الله: وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا، ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتذكيرهم بأيام الله. فانظر إلى المناهج المخالفة لمنهج الرسل، ماذا حدث حينما قلبوا الأمور؟ فجعلوا الوسيلة والثمرة غاية لهم، فوجدنا من يدعي العمل لنصرة الإسلام، ترك ديار المسلمين، هاجر إلى بلاد الكفر كسرور بن نايف ومن على شاكلته، تركوا المسلمين ببدعهم بمعاصيهم، وأخذوا من هناك يؤلبون على الحكام من أجل إسقاطهم، يعني تركوا مكان المعركة بين الشرك والتوحيد وبين السنة والبدعة، ثم يدعون أنهم على منهج الأنبياء. والغريب أن أقول لكم معلومة: الآن يحاول الإخوان بكل الطرق أن يعقدوا صفقة مع النظام الحاكم، بكل اتياكم أن تظن، اتركوا الكلام الذي يقال في مكملين وغيره علانية تحت الترابيزة، تجرى محاولات بكل الطرق والضغوط واستخدام أمريكا واستخدام بريطانيا والمعونة الأمريكية، تمنع عن مصر من أجل أن تقدم شيء من هذه الأشياء، اعمل صلح مع الإخوان. طب الصلح ده يعمل إيه؟ هيحكموا البلد؟ لا، هيحكموا إيه؟ هيحكموا إيه؟ انسوا الكلام ده، هم بيفكروش فيه الآن. نرجع بلدنا تاني، ويسمح لينا حزب الحرية والعدالة يرجع تاني، بس مش هنحكم ولا ناخد وزارة ولا هنشارك، بس يبقى لينا وجود حزب، بس ناخد كرسي نعمل حزب. يعني ما بيقولوش نرجع وندعو إلى التوحيد، نرجع ونصحح، لا، هيعيدوا الأمور مرة أخرى، واحدة واحدة، تاتا تاتا، نبدأ بحزب، وبعد كده لما السيسي يروح، ومن بعد السيسي، ومن بعد بعد السيسي شوية بشوية، نقدر ندخل زي ما حصل بعد عبد الناصر، جالنا السادات، صالحنا، فتح لنا الباب، أمر ما كانوش يتصوروا أبدا ولا يحلموا بيه، لا، جالهم السادات واداهم. يقول لك إيه المانع؟ إن جينا واحد زي السادات تاني، ونضحك عليه تاني، ونقدر نفتح وناخد. هدفهم كده. فالمحاولات الآن، مش انسى قصة الشرعية وانسى قصة عودة مرسي، دي أمور اتنست، بس بيضحك بيها على مين؟ على الدهماء فقط، لكن هم الكبار بيفكروا في أمر تاني خالص. أهم حاجة رقابهم تنفذ من المشانق، ثم بعد كده ادينا كرسي واسمح لنا بحزب عبدية، مش هنشتغل، ممكن يكون معطل، بس لينا وجود، حاجة أدبية من ناحية المكانة الأدبية ليس إلا فقط. لكن فيما بعد، طب فين التوحيد؟ فين الدعوة؟ فين الخلافة؟ فين الحكم بما أنزل الله؟ انسى الكلام ده، يقال فقط للدهماء. قال: وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا، ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتذكيرهم بأيام الله. وكفى به شرفا، أعظم دعوة تكون هكذا. قال: ولو عرض عليهم الملك، لو عرض على الأنبياء الملك لرفضوا ومضوا في سبيل دعوتهم. والحمد لله، قارنوا بين هؤلاء الأنبياء الذين عرض عليهم الملك فتركوه واستمروا في الدعوة، وبين الدعاء الذين تركوا الدعوة دعوة التوحيد التي في نظرهم تفرق الأمة كما قال البنا. التوحيد يفرق من أجل الوصول للحكم. طب وصلوا للحكم؟ أبدا. فخسروا الحكم وخسروا الدعوة، لكن صاحب الدعوة كسب الاثنين. صاحب الدعوة مين هو؟ في العصر الأخير محمد بن عبد الوهاب دعا لله ولم يطلب ملكا، خد الاثنين، دعوته أصبحت دولة. انظر للثمرة، نظر للغاية. فقيد الله له الأمير سعود فوقف بجواره ونصره ونصر دعوته، فكانت النتيجة أن ثبتت الدعوة وأصبح لها دولة وثمرة تدعو إلى التوحيد. شوف، قارن بين محمد بن عبد الوهاب وقارن بين حسن البنا لترى الفرق. الذي نبذ التوحيد وقال التوحيد يفرق الأمة أصبح دعوته في كل عصر وحزبه وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح للمبتدع. أما محمد بن عبد الوهاب فماذا حدث؟ مكن الله لدعوته وأصبحت دعوته لها دولة صبرة. هو ما فكر في هذا وما سعى إلى هذا، ولكن هذا كان من عند الله سبحانه. شفت المقارنة بالدعوة؟ هو في العصر الحالي ثمرة التوحيد، لكن ثمرة البدعة كانت مرة حنظل، دماء وأشلاء وقتل. شوف، هل محمد بن عبد الوهاب دعوته حدثت فيها الفتن دي؟ ما حدثت هذه الفتن. الفتن مع جماعة، الجماعة التي تركت منهج الأنبياء. قال ولو عرض عليهم، أي على الأنبياء، الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه. وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا من عند الله، الله قال له هذا، عرض عليه الملك رب العالمين أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. هذه بقى جديدة دي ولا إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال يا محمد، أول مرة ينزل الملك في حياتي منذ أن خلق إلى الأرض. قال يا محمد أرسلني إليك ربك. قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ تريد ماذا؟ ملك نبي مثل داود؟ ما هو داود كان ملكا نبيا، أم عبد رسول؟ فقال جبريل تواضع لربك يا محمد. وجبريل لا يتكلم من عند نفسه وإنما يتكلم من عند ربي. الملائكة لا تتكلم من عند أنفسها. إذا رب العالمين خيره وهو يختار له أن يكون عبدا رسولا لا يكون ملكا نبيا. فاختاروا ما اختار نبيكم، اختاروا ما اختار نبيكم، أن تكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى وتكونوا رسل هداية تابعين لرسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها، فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع أهل المدينة عند العقبة كانت أحلك الظروف بالنسبة له أم لا؟ كانت مكة قد ضاقت عليه ولم يستطع أن يدعو فيها، وأصحابه يعذبون فيها، فضاقت عليه مكة. ولذلك لما كلم بني عامر قال له زعيمها أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله الملك؟ قال مين؟ قال الأرض لله والحكم لله يوليه من يشاء. فحينما عرض على أهل يثرب ما وعدهم بما لم يعد به هذا الرجل، ما وعدهم بإمارة ولا بمنصب، مع أنه كان في ظروف من الممكن أن يضطر الإنسان إلى أن يعد بمنصب نظرا للظروف الحاجة والاضطرار. ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما وعدهم إلا بالجنة. اسمع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: انت لما تسمع حديث عبادة بن الصامت تظن انه كان في ظروف عادية. لا، لم يكن في ظروف عادية. حينما بايعه اهل العقبة كان النبي مطاردا، ومع ذلك كان من الممكن ان يعدهم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: لكم الملك من او لكم كذا او لكم الوزارة او لكم ما وعد، لانه ما امر بهذا. الدعوة لله، تمنها الجنة بس. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعنا صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة. يعني في مقابل ذلك إيه؟ الجنة، وليس المناصب ولا التمكين. لم يقل حتى بايعنا على أن نقيم الدولة الإسلامية، بايعنا على الخلافة في الأرض، أن نسعى للتمكين، لا، ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. في مقابل كده بالجنة، الباء للإيه؟ التي تسمى باء المقابلة. يعني في مقابل ذلك التمن الجنة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس وعمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، يكلمك عن بيعة العقبة. فقال: ليتكلم متكلمكم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة. والعباس كان على دين قومه، ولكنه خشي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع أحد وبعد ذلك يتركوه، هو في داخل بلدي أهله يحافظون عليه ويدافعون عنه، فيخشى أنه يهاجر فينتقل إلى بلد أخرى أو قبيلة أخرى فيعيدونه ثم يخلفون. ولذلك كان يريد أن يتأكد على مصير النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا. يعني احنا مراقبون، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مراقبا، عليه عيون تتجسس عليه. فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم، لو علموا بكم سيفضحونا. فقال قائلهم وهو أبو أمامة رضي الله عنه: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك، ماذا تريد منا؟ لله ولنفسك ولأصحابك، ثم أخبرنا المقابل سيكون ماذا من الثواب عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم، يعني تدافعون عنا ولا تسلمون إلى أعدائنا. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ لم يقل التمكين في الأرض، ولم يقل لكم الدولة ولا السلطان ولا الوزارة، ولا قال لكم الجنة. الذي يتكلم هذا هو رسول الإسلام. ولو قال لأحد لكم كذا سيوفي رب العالمين بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال له لكم الملك انتهى الأمر. الرسول لا يقول كلاما إلا إن كان مأمورا به من عند الله عز وجل. فما تكلم بشيء غير الجنة. قالوا: فلك ذلك. هم لا يريدون، انظر ربح البيع. قالوا له: قبلنا ذلك، فلك ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعقاظ ومجنة، أو مجنة بفتح الميم وكسرها، يقال مجنة ومجنة بفتح الميم أو كسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون. واضح يا أخوانا؟ هي موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الناس في منازلهم عقزهم جنة وذي المجاز، هذه أسواق كانت تقام في الجاهلية. وفي وكذلك يقول وفي المواسم في منى، يعني في الحج، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. لم يقل الملك خلص، الجنة. ولذلك الدعوة لا يلتف حولها إلا الصادقون، دعوة الأنبياء لا يلتف حولها إلا الصادقون. أصحاب المطامع يمتنعون. قال حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، أهليهم أو أهلوهم حذروهم، فيقول وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله عز وجل إلى إليه من يثرب، يعني يقولون حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا فقالوا، فقلنا الأنصار اجتمعوا وائتمروا فيما بينهم وتشاوروا، فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين، يعني كانوا يسيرون ينسلون رجل ثم رجلان وهكذا حتى يذهبوا إلى المكان، لأنهم لو خرجوا معا لا رصدتهم العيون. فرحل إليه منا 70. الأذان خلاص. نكمل بالأذان والقرآن عشان نكسب وقت. نكمل الحديث. خبر يقول فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا، يعني اكتملوا، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. هذه كانت البيعة التي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فقمنا إليه فبايعناه، وهذه البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم اللي هو رئيس الدولة، وللأسف الإخوان يجعلون هذه البيعة لمرشدهم، وهذه البيعة معناها أنهم ليس في أعناقهم بيعة لأي حاكم في الأرض، إلا إذا إخوان مصر بيعتهم للمرشد، إخوان السعودية بيعتهم للمرشد، لا يبايعون رئيس الدولة، ولذلك هم في حل من الدولة ومن كل أجهزة الدولة، فيفعلون فيها ما يشاءون. واضح؟ وهذه البيعة لا تكون شرعا إلا لولي الأمر الممكن في الأرض، وإلا كانت بيعة بدعية خارجية، بيعة الخوارج. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيدي أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد منهم أن يترووا وأن لا يتعجلوا حتى يعوا ما هم مقبلون عليه، فيقول فإن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم أي من قريش ولجوءه إليكم ما الذي سيترتب عليه، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. أنتم داخلين على حرب بهذا الأسلوب، يعني ضعوا في اعتباركم أن هذه البيعة لها ما بعدها، والأمر ليس فسحة ولا رحلة، وإنما سيترتب عليه أن تهدفوا كما قال رئيس القبيلة الأخرى، أفتهدفوا نحورنا لسهام العرب دونك ثم يكون لك الأمر من بعدك لغيرنا؟ لا والله لا حاجة لنا بك. فهنا أسعد بن زرارة يبين الأمر لهؤلاء الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم، يعني هو ليس غرضه أن يخزلهم معاذ الله رضي الله عنه، وإنما يريد أن يقول لهم احسبوا الأمر جيدا، واعلموا أن لهذه البيعة ما بعدها سيترتب عليها أمور خطيرة، إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله لا غرض لكم إلا الأجر من الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة. جبينة هي تصغير الجبن بزيادة التاء للمرة، جبينة يعني مرة واحدة من الجبن وهي صغيرة، كأنه نبههم على أن الخوف القليل من الجبن يفسد لهذا الأمر، فكيف بالجبن الكثير؟ انظر، تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. من دلوقتي تسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما تورطوهوش وتورطوا أنفسكم في هذا الأمر ثم تتركوه. فردوا عليه وقالوا أمط عنا يا أسعد، أي أزل عنا منعك وحيلولتك بيننا وبين البيعة، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعنا، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. بس مفيش حاجة تاني غير الجنة. ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة، يعني بعد البيعات بعد ذلك كان يربي الأصحاب على أن يكونوا قوادا، رباهم على أن يكونوا سياسيين، رباهم على أن يكونوا ذوي أطماع سياسية. أبدا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة وعلى الإيمان والصدق والإخلاص لله في كل عمل، بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بالمناصب العالية. فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة. فهذا عمر بن الخطاب، يعني عمر هذا لو وعده النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب لكان جديرا به. عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر. هل عمر كان ينتظر منصبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخل الإسلام وهو يتمنى منصبا؟ أبدا، وإلا لكان إيمانه مدخولا. الإيمان كان صدقا لله وحده من أجل رضا الله والجنة. قال فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناصب، بل ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر، أي بعد 20 سنة من البعثة. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. لأعطين غدا الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وقال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. بعد 20 سنة من الإسلام ما أحب وما خطر وما جال بذهن عمر قضية الإمارة، ولكن أحب الإمارة من أجل ماذا؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكون الذي يعطاها يحب الله ورسوله، إذا لهذا الوصف فقط. ولذلك قال فبات هو والصحابة يدوكون، يقول العرب في كلمة يدوكون ذاك القوم يعني وقعوا في اختلاف واضطراب واختلاط. قال ابن الأسير في النهاية أي يخوضون ويموجون في من يدفعها إليه. يقال وقع الناس في دوكة ودوكة، وكلمة دوكة كلمة عندنا عامية لكنها عربية فصحى، كلمة دوكة وقعت في دوكة هتاخدنا في دوكة، كلمة دوكة كلمة عربية فصحى، واخد بالك؟ دوكة ودوكة أي في خوض واختلاط، قاله ابن الأسير في النهاية تفسيرا لهذه الكلمة. فالمؤلف يقول لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟ ألي الإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لحب الله ورسوله فقط وليس للإمارة. ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها؟ يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحببهم في الإمارة ويمنيهم بها ويربيهم عليها لكان عمر أحب الإمارة، لكن قوله أنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحببهم في الإمارة ولا يربيهم عليها، بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، يتكلم عن المستقبل، ستحرصون في المستقبل على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. يقول الإمام ابن حجر في شرح كلمة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، المرضعة سميت الإمارة بالمرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. يعني لما بتيجي الإمارة لحد بتيجي معها الأموال واللذات ونفوذ الكلمة والسيادة والسيطرة على الناس، ولكن قال فنعم المرضعة بالنسبة للناس محببة إلى نفوسهم حينما تأتي. وبئست الفاطمة، بئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره. إذا مات يترتب على الإمارة تبعات في الآخرة. يعني تخيل كده أما يموت أي رئيس دولة عندنا في مصر 95 ولا 90 مليون كل دول هيتسئل عنهم. تخيل بقى لو واحد داخل قصة السلطة وبيرشح نفسه، أنا هبقى مسؤول عن الناس دي، عن دينهم أولا، خد بالك، عن دينهم أولا، اللي وقع في الشرك واللي وقع في البدعة واللي وقع في المعصية واللي بيزني واللي بي، كل دول مسؤول عنهم، وعن طعامهم وشرابهم وسكنهم وصحتهم وتعليمهم وعد، واللي ساكنين في النجوع واللي ساكنين هنا، لو عصر الدابة بشط الفرات لخشي عمر أن يسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر. يعني المطبات اللي في الشوارع هيتسأل عنها، دي المطبات للبني آدمين بقى مش لعصر الدابة، المطبات اللي في الشوارع هيتسأل عنها، شربة الماء هيتسأل عنها، المية نقية ولا مش نقية، المجاري اللي بتطفح في الشوارع، كل ده يتسأل. أيوة تابعة كبيرة، شيل يا عم اللي بيجري ويدفع فلوس عشان يمسك رئيس ولا يمسك وزير ولا يمسك محافظ، شيل، دي مصيبة. ولذلك يقول فنعمة المرضعة يفرح قوي، وبئست الفاطمة ده في الآخرة. وفي الدنيا تخيل واحد وهو أول بقى وزير، بسم الله ما شاء الله، والدنيا تتفتح له وبعد ما يتقال له اركن على جنب ايه اللي بيحصل؟ ده بيبقى يوم اسود عليه وعلى اسرته، ويشيلوا بقى الحرس اللي على الباب ويشيلوا السدادات، ويبدا يبقى كشف امام الناس، ما يقدرش يروح النادي تاني، لا هو ولا زوجته ولا اولاده، بعد ما كان الدنيا خلاص راحت بالنسبه له. فشوف كلام النبي، كلام النبي كلام عظيم جدا يا اخوانا. شوف كلمه النبي عليه الصلاه والسلام: انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه، فنعم المرضعه وبئست الفاطمه. وينهى عن طلبها والحرص عليها. عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسال الاماره، فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها. يعني ايه وكلت اليها؟ انت اللي سالت وانت اللي بحثت، الله لا يعينك، تصبح موكولا الى نفسك، مش انت اللي حرصت على الاماره، شيل فتوكل الى نفسك. يقول: وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها. يعني لو لم تسال وجاءتك هكذا كرزق، الله عز وجل يعينك عليها. طب وفي حد يقدر يوكل، يعني يقدر يعمل امر نفسه وامر ابنائه بدون استعانه بالله؟ ابدا. اما لما تكون مسؤول عن بلد كامله وفقدت الاستعانه بالله، يبقى امر عظيم. وهذا من ضمن الاسباب التي جعلت الصحابه والسلف يفرون من الاماره ولا يحرصون عليها. احنا نكمل بعد ان شاء الله صلاه العصر ان شاء الله بنص ساعه، الساعه 4:30 نبدا بمشيئه الله تعالى، 4:30 بمشيئه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.